طب انت وانت بتقراي وانت بتذاكري وانت بتحضري وانت بتتعلمي القران لا تغيب عنك الملائكه نفسها. الركن الثاني من اركان ايماننا انت مؤمنه ان في عالم غيب ملائكه. اه لما بتيجي تنامي تنامي على طاعه الله عز وجل بتتوضي قبل ما تنامي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام معك في شعارك ملك طول ما انت نايمه يدعي لك بس تنامي على وضوء بس تنامي على وضوء يدعي لك طول ما انت لا نمتي وذكرت الله عز وجل برضو تنامي على طاعه الله عز وجل تكوني في حب من الله عز وجل. والحديث كثيره الايمان بالله وملائكته وكتبه انا اؤمن بكل الكتب غير المحرفه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ونؤمن برسل الكتب دي. تخلينا لما نيجي نقرأ القرآن وكل يوم نجي نشوف آية من إعجاز القرآن كده ونقرأ إعجازه نقول يا من كم قرن كان القرآن وإحنا دلوقتي العلماء لسه بيدوروا على حديث ويشوفوا إنه صدق. يعني يا رب سبحانك ولذلك نقول نصدق يعني الأشياء تصدق بعضها بعضا الأشياء تصدق بعضها بعضا بصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى وأنه لا ينطق عن الهوى. لما تيجي تشوفي الإيمان ده إيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسل ناسخها القرآن مهيمنا عليها القرآن. لكن نؤمن آه ربنا سبحانه وتعالى أنزل في كل وقت كان كتاب. لكن لما أرسل أنزل رسول أرسل رسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن قال لهم كافة أرسلناك الناس كافة كل الناس خلاص. ولذلك الإيمان بالله رب وكله ورسله واليوم الآخر. طب عملنا إيه بعد اليوم الآخر ويوم كل إنسان الآخر إذا مات إذا مات العبد ولو لسه الوقت إحنا عاملينه والنهاردة ولا بكرة ولا بعده يقول في ذلك قيامة العبد الصغرى خلاص من أثمل كتابه يبقى يعمل حد لأن ما تدريش العمر أو هذا الأجل بيد الله عز وجل فلا ندري متى يكون. لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون ما تقوليش المريض ولا هيموت لا. ولذلك كن في الدنيا كأنك إيه غريب دي مش دار إقامة حي على جنات عدن دي مش دار إقامة اللي قاعد يشيد ويعمل دي مش دار إقامة لا مش دار إقامة. دار الإقامة هناك يا ترى عمرناها دار الإقامة الأخيرة. ناس من ناس كتير جدا بتعمر دنياها وتخرب أخرى تيجي تدخل على قبرها وتتقفل على القبر تقول إيه أنا كنت عاملة ده أنا قاعدة منشغل بدنياي وتعمير دنياي وتعمير كذا وكذا وكذا وأنا ما عملتش أعد لهذه الحفرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى قوم يقبروا رجل يدفنوه ساب الصحابة راح وقف على ونظر الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يغل البكاء يصل بكاء للتراب وقال لهم من أجل ذلك من أجل هذا فعلا من أجل الحفرة دي اللي هننزل فيها لوحدنا لا فيها معاها أخوانيس ولا معاكي أخ ولا معاكي بنت ولا معاكي ما تفرحيش بالدنيا تقولي والله أنا ما عنديش كذا والله أنا ما عنديش فلوس والله أنا ما عنديش ولاد والله أنا ما عنديش زوج والله أنا ما عنديش عزوة مش مهم بس عندك عمل هو مؤنسك وهو كفيك وهو اللي هيدفع عنك وهو اللي هيكون هو ده اللي معاكي أنسا أنسا في قبرك ونورا على الصراط ويمن بي كتابك وتسبقي بيه على الصراط بإذن الله. وإذا وقفت بين يدي الله عز وجل هتقرأي كتابك وإنتي حاسة إن إنتي يبقى سبحان الله الإنسان ما بيقرأ كتابه شايف كده نسأل الله عمله عمل مضيء اللهم ارزقني وإياكم فهما في المسألة وفقها في المسألة. ولذلك نقول هذا الأمر يا بناتي المؤمن هم كانوا مؤمنين عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه آمنوا بربهم ده الإيمان بالرب. والرابع والثالثة بقى في ركن الإيمان والإيمان بالقدر خير وشر اللي يجي لك ارضي مؤمني ان من عند الله في الشيء في الدنيا تقول يا ربي اللي حصل لي اللي حصل لي في حياتي كله بقدر الله مقدر عليك. جالك بلاء اللهم لك الحمد نسال الله العفو لان يرفع عنا البلاء لكن كل من بقدر من بقدر الله سبحانه وتعالى قدر الله ما شاء فعل ولا تقول شيء لو اني فعلت ايه لو كان كفرت ما كان لان لو تفتح عمل ايه

الولد ده والام هيقعدوا في المكان ده، لا في نوانيس ولا في جليس ولا في طائر ولا في شيء، في شيء لا في اين من خلقه سبحانه وتعالى. فتجري وراه وتقول له لمن لماذا تروحنا يا ابراهيم؟ حسيتنا في المكان ده لوحدنا، متخيل المنظر بقى ان سبحان الله دوحه وحط الطفل تحتها ومفيش مكان. وطبعا تخيلي ارض شكلها ايه، طبعا شوفي دلوقتي عند الحرق في الكعبه، لما تشوفي الكعبه تدخلي قلبك بيشفى مجرد ما بتدخلي بتشوفي العمار والكذا والناس واللي بيطوفوا واللي بيصلوا واللي بيتعبدوا، انما ما كانش بجنيس ولا ونيس ابدا. فتجري خلفه سيدنا منين ابراهيم؟ ده لا اكل ولا شرب ولا ونس. طب من؟ وابراهيم لا يرد عليه، مكلف مامور. فهي تساله تقول له ايه؟ الله امرك؟ انت جيت ما بقى لما لقيتش ما بيردش، واخيه بص يضعف مش قادر يبص، امرك؟ هو رب جاب الامر من السماء؟ فقال لها ايه؟ هذا مش في اليقين بقى، ما اكون عندك يقين بالله، اذا لن نضيع، لن نضيعنا ابدا حسن الظن بالله عز وجل. هم دول كما اللي هم الفتيه قالوا كده، ان ينشر لكم ربكم من رحمته، يقين بالله عز وجل، ما دام انتم كنتوا في طاعه لله عز وجل وايمان صادق بالله عز وجل اذا لن يضيعنا. ويهيئ لكم من امركم ايه مرفقا، يعني شوفوا اخبر انها هم دعوا قبل كده قالوا ايه؟ ربنا اتينا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. فجمعوا بين التبرؤ من ايه؟ من حولهم وقوتهم الى حول الله وقوته ودعائه، وبين الثقه بالله اللي جت في هذه الايه سيفعل لنا خير ربي سبحانه وتعالى، وينشر لنا ربي من رحمته، ويهيئ لنا باذن ربي من امرنا ايه مرفقا. فحفظ اديانهم، شوفي خلي بالك، وحفظ دينهم عليهم، وحفظ ابدانهم عليهم، وحفظ ذكراهم، شوفي كل ما تقرايها يوم الجمعه، وجعلها من ايات الله في خلقه، ونشر لهم الثناء الحسن فتيه من امان ربهم وزدناهم. شوف كم جايزه لرحمه ربي ولايمانهم بالله سبحانه وتعالى. هنا الوصف، وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن اي، حفظهم ربي من الشمس. لو كانوا موجودين وهم نايمين النوم العميق ده، انت عارفه لما تيجي تبقى نايمه في مكان مثلا وتلاقي الشمس تيجي عليك بتحصل ايه؟ طبعا ممكن واحد يقول ده احنا مش ساحل الواحد من الشمس، ها، لكن هنا ربنا حفظهم من الشمس، فيسر لهم الغرض. اذا طلعت الشمس تبعد عنهم، تبعد عنهم، تميل عنهم يمينا، ولما تيجي تغرب الشمس تميل عنهم شمالا، فلا ينالهم من حرها شيء ابدا، يفسد ابدانهم. هو الجو بس في الكهف لطيف، لكن الشمس بعيده من هنا والشمس بعيده، وهم في فجوه من اي من الكهف مكان متسع، وذلك عشان يدخل الهواء والنسيم ويتقلب كل ذلك، ويزول عنهم كل ما يبقى فيه اذى لهم. هكذا فعل ربي سبحانه وتعالى مع طول فتره المكث، وذلك من ايات ربي. زي طول الفتره دي حاجه ثانيه يا جماعه، سبحان الله. يقول في عندما قول ربي ومن يهدي الله فهو المهتدي، اي لا سبيل الى الهدايه الا من هداه الله عز وجل. افتكرنيش عشان كده دايما ادعي اللهم هدنا فيمن هديت، اللهم هدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، اي لا تجد من يتولاه. اذا هو ربنا سبحانه وتعالى شايف العبد ده في ضلال خلاص وهو مش عايز يهتدي، فربنا سبحانه وتعالى اي لا تجد من يتولاه. اذا ربنا سبحانه بقى ما وصلوش للهدى، حد هيتولاه؟ حد هيهديه؟ لا يرشده الا خير الى من؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك وتحسبهم ايقاظا وهم مقود كما ذكرنا، اي تحسب النظر اليهم انهم ايقاظ، والحال انهم نيام، يعني قال مفسرون ذلك لان كانت عينهم، تصوروا نايمين وعيونهم من كل السنين دي مفتوحه سبحان الله، لئلا قيل لئلا تفسد، فالناظر اليهم يحسبهم ايقاظ سبحان رب العرش. ونقلبهم ذات اليمين، دي آية ثانية خلي بالكم، آيات الكهف دي كلها آيات توقظ القلب، ويقول العبد بعدها آمنت بالله العظيم. ومن آية أخرى من ضمن الآيات اللي هي موجودة في هذه الصورة، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. كنت عندك مريض وهيقعد قاعد شهر، بيقولوا للطبيب فعشان ما يجيلوش قرح من نومه، فيقلبهم ربي هم نايمين ذات اليمين وذات الشمال. وهذا ايضا من حفظ ربي لابدانهم، لان الارض من طبيعتها انها تاكل ايه؟ الجسد المتصل بيها يعني. فكان من قدر الله ان ربنا يقلبهم على